بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط، اهدنا الصراط، لا اهدنا الصي، مش الصي، الصي صي، اهدنا الصي، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شد الضاد شوية، شد الضاد سنة. ولا الضال، ولا الضال، ولا الضالين. بارك الله فيك.